الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أم لهون حسن، أم لهون تعالهون حالك عنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا. نعم. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات يعني الآية هيك نقرأها، يعني نحن نقرأها نفهمها فهم يعني مجمل، يعني نحمل هذا. وهو يعني الله، يعني ليس غيره، الله. وهو الذي يرسل الرياح، وكل شيء بالله سبحانه وتعالى. وهو الذي يرسل الرياح، الريحة أو الرياح، بشرا بين يدي رحمته. لما تطلع يعني الهواء، يخرج الهواء، الناس تستبشر في مطر، إن شاء الله رياح خير. يعني بشرا بين يدي رحمته يعني المطر، لذلك يستبشرون. حتى إذا أقلت، شو أقلت؟ حملت يعني هذه الريح أقلت، ويظهر يقول الشيخ البيضاوي أقلت يعني ما تحمل كل شيء، ما تحمل من الماء الكثير بكثير، يعني أقلت يعني شيء قليل تحمل. لو حملت أكثر كمان ممكن يعني تحمل، لكن أقلت يعني حملت. على كل حال، سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. بلد ما بتفرق سواء كانت صحراء أو كانت مبنية، هذا اسمه بلد. لبلد ميت فأنزلنا به الماء، عندما نزل الماء كما قال ربنا سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا به من كل الثمر، من كل الثمرات، يعني من كل يعني ما يكون نفعا للإنسان وغيره. يعني كذلك سبحانه وتعالى ما يذكر شيء إلا ويذكرنا ويدعوننا سبحانه وتعالى، يدعونا ليش؟ لنتذكر الآخرة، حتى يكون كل شيء من أجل الآخرة، كما قال أما كنا نسمع يعني: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والذي يبتغي فضلا من الله ورضوانا تراه هذا يكثر من السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. يعني كما أخرجنا هذا الزرع وهذا النبات وهذه الأشجار من أرض ليس فيها شيء، كذلك نخرج الموتى. يعني أنتم سوف تدفنون وتخرجون. يعني سبحانه وتعالى ينزل المطر على الأرض وتنبت الأجساد كما تنبت الأعشاب والأشجار، وسبحانه وتعالى يوحي للأرواح أن تأتي لأصحابها، ويخرج الناس يعني يجتمعون إلى ربهم، وهذا يوم القيامة. تفضلوا. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، عطف على قوله تعالى: يغشي الليل النهار. يغشي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. نعم. ذكر شيئا آخر من نعمته. من نعمه. ذكر شيئا آخر من نعمه، ودل على وحدانيته وثبوت ألوهيته. نعم، إلهيته. نعم. في البقرة. نعم. ورياح جمع كسرة، وأرواح جمع قلة. نعم. أفعل أفعال وكذاك فعلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، ثم أفعال جمع قلة. نعم. ريح. نعم. وقد خطئ من قال في جمع قلة الرياح. نعم. بشرى فيه سبع قراءات. حقيقة هو قال سبع قراءات، لكن المتواتر منها أربع. نشرا ونشرا ونشرا وبشرا. نشرا نشرا نشرا بشرا. نشرا قرأ المدنيان والمكي والبصريان، نشرا قرأها الشامي يعني ابن عامر، نشرا قرأها حمزة والكسائي وخلف يعني عن نفسه، هو خلف تلميذ حمزة، وبشرا عاصم وحده الذي انفرد ببشرا. هي أربع قراءات هي المتواترة، والثلاث هذه غير متواترة. فقال فيه سبع قراءات. نعم. قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو. يعني ما بنقول أهل الحرمين، أهل الحرمين يقول الشيخ الشاطبي: وحرمي المكي فيه ونافع. يعني الحرم المكي والحرم المدني، هذا يقال حرمي. نعم. قرأ أهل الحرمين وأبو عمر، هذول يعني يقولوا عنهم سمع. نعم. ومعهم كمان أبو جعفر، ومعهم كمان يعقوب. نعم. يعقوب بصري وأبو جعفر مدني. نعم. قرأ أهل الحرمين وأبو عمر نشورا بضم النون والشين. نعم. جمع ناشر على معنى النسب، أي ذات نشر. نعم. فهو مثل شاهد وشهود. نعم. ويجوز أن يكون جمع نشور. نعم. رسول ورسل. نعم. كرسول ورسل. يقال ريح النشور. نعم. إذا أتت من ها هنا وها هنا. نعم. والنشور بمعنى المنشور، كالرطوب بمعنى المرطوب. نعم. يعني اسم مفعول. نعم. وهو الذي يرسل الرياح منشرة. منشرة. يعني جيم على الاسم المفعول. نعم نعم. وقرأ الحسن وقتادة نشرا بضم النون وإسكان الشين مخففا من نشر. أي قراءة ابن عامر كان يعني عندي يعني آل الحسن وقتادة وما أجاب ابن عامر. نعم نعم نعم. يقال كنت ورسل. نعم. قرأ الأعمش وحمزة نشرا. إيه والكسائي وخلا. نعم. بفتح النون وإسكان الشين شين على المصدر. نعم شو. نعم. أعمل فيه معنى ما قبله كأنه قال وهو الذي ينشر الرياح نشرا. نعم. نشرت الشيء نشر نشرت الشيء فانتشر. فانتشر. نعم. كأنها كانت مطوية فنشرت. نعم. عند الهبوب. نعم. ويجوز أن يقال فكأنها. الرياح ما تطوى. نعم. ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال من الرياح. نعم. كأنه قال يرسل الرياح منشرة أي محيية. نعم. من أنشر الله الميت فنشر. نعم. كما تقول أتانا رطبا أي رافضا. يعني فنشر فانتشر يعني. نعم. وقد قيل إن نشر إن نشرا بالفتح من النشر الذي هو خلاف الطي على طي يعني الطوي. نعم. كأن الرياح في سكونها كالمطوية ثم ترسل من طيها ذلك من طيها ذلك فتصير كالمنفتحة. منفتحة نقول احنا عنا مفرودة طوي يفرده نقول افرده. نعم. وقد فسره ابو عبيدة بمعنى يعني معمر ابن المثنى هذا لغوي رحمه الله تعالى من كبار اللغويين لكن العجيب فيه قال اذا تكلم جملة لا يستقيم له يعني فصيحا جملة إذا تكلم. نعم. هذا أول ما سمعته كان يقرأه الشيخ حسين ببيته رحمه الله قرأ هذا الكلام في ترجمته رحمه الله. نعم. وقد فسره أبو عبيدة بمعنى متفرقة في وجوهها على ما ينشرها هاهنا وهاهنا. نعم. وقرأ عاصم بشرا نعم. بالباء وإسكان الشين والتنوين. نعم. جمع بشير أي الرياح تبشر بالمطر وشاهده قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. نعم. ما شاء الله كتاب لغة اللعمة يعني الله يرحمه ويزيد. نعم يلا. وأصل الشين الضم لكن سكنت تخفيفا. نعم. فرسل ورسل. نعم. وروي عنه بشرة فتح الباء. نعم. قال النحاس ويقرأ بشرا وبشرا مصدر بشره يبشره بمعنى بشره فهذه خمس قراءات. يعني عم يقول وقرأ ويقرأ يعني عاصم لكن مو كل شيء روينا يعني وجدناه بالكتب يعني أنه مروي عن عاصم يعني يكون متواترا. أنا سألت السؤال مرة الشيخ كريم الله وفقه ويحفظه تبقى عم يقول هذا قراءة قراءة حفص عن عاصم مو موجودة اللي أجابني هذا الجواب يعني ليس كل ما وجدناه في الكتب مرويا عن حفص عن عاصم يكون متواترا مثل ما قال الشيخ. نعم. لذلك القرآن يؤخذ من الأفواه. نعم. وهذا شيء عظيم جدا يعني كونه يؤخذ من الأفواه. هذا ربي سبحانه وتعالى يشرف يعني شرفا على شرف حافظ القرآن وأنه يتلوه، لكنه عندما يجلس أمام من جلس من المقرئين العدول الذين أخذوا العلم عن القراء عن الثقات، فكأنه جلس إلى رسول الله. وآخر المقطورة تمشي مع أولها يعني. ذلك أشرف أمتي يعني آخر على المقطورة 100 شو بنقول مقطورة يعني بنقول عنا فرقون السام فرقون آخر فرقون يعني آخر مقطورة ماشي مع أولها يعني رقم 100 ماشي مع رقم 1 نعمة كبيرة هي. نعم نعم. وقرأ اليماني بشرى على وزن حبلى. نعم. وقراءة السابعة بشرى بضم الباء والشين. نعم. قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. السحاب يتذكر ويؤنث. نعم. وكذا كل جمع بينه وبين واحده يعني. نعم. ويجوز نعته بواحد فتقول سحاب ثقيل. نعم. بالمفرد يعني وثقيله. نعم. والمعنى حملت الرياح الريح سحابا ثقالا بالماء. نعم. ثقالا يعني شو اللي امتأل وجود الماء فيها. شربنا بماء البحر ثم ترفعت كأن كذا عليهن نعيج. متى الوججين؟ عليها نعيج. عليها عليها متى؟ لا نعيج بس متى الوججين؟ عليها نعيج. نعم. وهذا يعني صحيح ما في شيء يعني تأخذ من ماء البحر. نعم. شايلها الهوانع بس ليش قال وكذا كل جمع بينه وبين واحدته ما بالأصل جمع التكسير وأنث ويذكى سواء كان ما عنا شيء هذا مجاز أما هي قاعدة هذا يؤنث ويذكر إلا إذا كان يعني مؤنث حقيقي فيجب تأنيثه أما لما عندما لم يكن مؤنث حقيقة مثل ما قال ابن مالك مؤنث ذاتي حري حري يعني فرجي يجوز تذكيره وتأنيثه كله. نعم نعم. والمعنى حملت فيه سحابا ثقالا بالماء أي استقلت بحمل يقال أقل فلان من شيء أي حمل. نعم. سقناه أي السحاب لبلد ميت أي ليس فيه نبات يقال سقته لبلد كذا وإلى بلد كذا قيل لأجل بلد ميت فاللام لام أجل. نعم. طيب. نعم. البلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر يعني عجيب هذا مو معروف يعني بلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر بلد. نعم. والبلدة أو والبلد واحد البلاد والبلدان. نعم. والبلد الأثر البلد الأثر. نعم. وجمعه أبلاد الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم. قال الشاعر من بعد ما شمل البلا أبلادها أبلاد آثارها يعني ما خلى لها أثر شمل البلا أبلادها يعني ما بقي أطلال أو شيء، لا أبدا، محت محي مثل ما بيقول. نعم. شبل شمل البلا، نعوذ بالله، أبلادها. اللهم اشمل بالبلا بلادهم وأبلادهم. آمين. أعداءك، أعداء دينك إن شاء الله. نعم. والبلد مدحي من عام. نعم. يقال هو أذل من بيضة البلد. فما بعرف يعني الذين يقولون، وبعض يعني مشايخ في علم يعني شو عم يقول أذل من بيضة البلد، ويطلقون بيضة البلد على العالم الكبير، هو بيضة البلد. وقدموا الثاني يعني بعض العلماء قالوا أقدم لكم بيضة البلد، وإن شئت سميته، بس ما بعد يسميه، يقال أذل من بيضة البلد. قدموا يعني الشيخ هشام. نعم. وماذا يعني ما علق عليها، ورجل متكلم يعني. نعم. من بيضة من عام، ممكن تكون للمدح وممكن تكون للذم يعني. ما سمعت أبو فراس؟ لا، هو يقول بيضة البلد. نعم. هو في بيضة نعم. أي في بيضة نعم. نعم. بيضة نعم. أيوة نعم. نعم. بقى هو ليش أذل من ليش بيضة النعام يعني أذل من بيضة النعام؟ لأنه تكون في العش يعني. نعم. نعم. منخفضة. إيه. يعني ماذا ذكر يعني؟ نعم. من بيضة النعام التي يتركها. التي يتركها. غالب بيض الطيور تكون في الأعشاش فوق الأشجار. أما بيض النعام هو في يعني. في السهول أو شيء. نعم في الأرض. لأنها هي تمشي يعني. نعم. هي ما تطير النعام. ما تطير. نعم. نعم. والبلدة الأرض. قال هذه بلدتنا كما يقال بحرتنا. والبلدة الأرض، قال هذه بلدتنا كما يقال بحرتنا. نعم. يعني يقال بحرتنا كما يقال بحرتنا، يقال بلدتنا. نعم. والبلدة من منازل القمر، وهي ستة أنجل من القرص. ما شاء الله، الأهل عم يحكي علم يعني كل لغة إلى الآن ما دخل على الآية يعني. الله يرضى عنه. والبلدة من منازل القمر، وهي ستة أنجم من القوس، تنزلها الشمس في أقصر يوم في السنة. نعم. والبلدة الصدر، قال فلان واسع البلدة، أي واسع الصدر. البلدة الصدر يعني ما شاء الله، وفتحت قاموس ما بيطلعوا معه، بدك تفتح شرح القاموس ما بيطلعوا بالقاموس، بدك تفتح تاج العروس اللي هو شرح القاموس أو اللسان. نعم. والبلدة من الصدر، يقال فلان واسع البلدة، أي واسع الصدر. نعم. قال الشاعر أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة. أنيخت طبعا الذي يناخ هو الجمال، ما تسمعوا ما اسمه، شفتوا شي جمال ينيخ جماله؟ الإخ إخ إخياء إخياء اخ انا رايته كثيرا. اي نعم هيك بدقله على رقبته بالاخ هيك بينزل ما بينزل ما بيرفع راسه بشده بينزل راسه فبيحط ايده على رقبته بقوله اخ وتلاقي عم ينقاد له سبحان الله. فلذلك يقولوا انيخت. نعم انيخت فالقت بلدة فوق بلدة بلدة فألقت بلدة فوق بلدة صار جناس هذا بلدة يعني صبعه بينزل بصدره شو تحت صدره تلاقي فيه جلد آسي جلد سميك اللي نظره يعني شوف الجمال ما أظن يعني كثير من الناس يعني يعرفها لأنه بينظر للجمال ما حدا بيجيب باله هيك ينظر أسفل بطنه يعني أسفل صدره يعني مقعدة يعني طولها بيطلع شي 40 سنتي وعرضها شي 30 سنتي تقريبا وكلها يعني مثل يعني أقسم رجله آسي لحم بيسموه مدمل آسي يعني يستعين فيها سبحان الله لما بينزل عليها على الأرض. نعم فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها. شو بغامها؟ يعني بغام الناقة صوت لا تفصح به يعني صوت لا تفصح به يعني ما في صوت إلا بغامها صوتها. فعلا لما بينزل الجمال ما ينزل إلا يخرج الصوت. ما بعرف اللي سمعوا كنت أسمعه كتير كأننا نشغل بالجمال فنشيلوا عليهم القطن سيدنا. نعم شلوا القطن وشيلوا القطن والقش هذا شباك الأشياء ويحطوه بالشبكة ويحطوه عليه ويحملوا يعني الأحمال الثقيلة يحملوه عليها. نعم كانوا كتير كان بالميدان يأتون من بيت سحم في هذا من بيت سحم يجوا السحامنة يحملوا عليها جذوع الشجر الثقيلة لأنه هو ماشي الجمال عم يزأزئ الحمل من ثقله يعني وحمل ثقيل جدا وهو معروف يعني الجمل بالحمل الثقيل أي كنا نشوفه يستعين ينزل السحماني يبيعه يا ويكسر له يا عنده والجمال يعني بثقله يعني معروف ومشهور. سألوه على الجمال هيك حكاية بيحكوها الكبارية قالوا له الجمل كم تحمل؟ قال له اللولة الأومة والفزة يعني ما بينزل أوقات بيكون الحمل كتير لما بينزل على كواعه من ثقلي بيطلعوا كواعه من جسده يعني بيكون ظالم هذا. فقال لهم لولا الأومة والفزة لأحمل جبال المزة. وقالوا له للبغل كم تحمل؟ قال له كمان معروف بقوته هذا شو دخل بهذا؟ قال لهم على طول الحبال أدنى عنكم حبال الحبال. يعني بيحمل كتير قد ما عملك على منيتك على حالك. لا البغل ما بيجر بيحمل وفأقوى شيء البغل يعني قال لهم على طول الحبال. قالوا له الحمار كم تحمل؟ قال له نعمله معروفين سيدنا المشكلة تلاقى الجمال راكب على الحمار وقايد الجمال. نعم ولد صغير تلاقيه سبحان الله ما شاهدنا بالجمال يعني فصوته بعد لما بينزل بنيخوه عندما يناخ بيطالع صوت عم يطالع صوت منين بيروح؟ ما في أصوات إلا صوته إلا بغامها. يلا سيدي. يقول بركة الناقة فألقت صدرها على الأرض. نعم. فألقت بلدة فوق بلدتين، يعني صدرها فوق البلد. نعم. والبلدة فتح البال وضمها نقاوة ما بين الحاجبين. سبحان الله، الله يجزيكم خير. يعني صحيفة كاملة كلها بالبلد، خصبة البلد، الله يرضى عنه. والبلدة بلدة وبلدة نقاوة نظافة، يعني بين الحاجبين. نعم، ما في شيء يعني، فهما من الألفاظ المشتركة. نعم نعم سيدي. فأنزلنا به الماء أي بالبلد. بالبلد نعم. وقيل أنزلنا بالسحاب الماء، السحاب يعني كأنه آلة وعاء للماء، السحاب. فأنزلنا جعلنا فيه الماء. نعم. يحتمل أن يكون المعنى فأنزلنا منه الماء كما يقول تعالى يشرب بها عباد الله أي منه. نعم. فأخرجنا به من كل الثمرات كل شيء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله دائما بذكرك بالآخرة، يعني مصيرك إلى هناك. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. دائما يذكرك بالآخرة. وآخر آية بالقرآن عم تذكرك بالآخرة. بالآخرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أهي آخر آية. يعني القرآن كله نزل من أجل هذا، فما ننسى الآخرة. نعم. الفرق في موضع النص أي مثل ذلك الإخراج يحيي الموتى، أي مثل ذلك نخرج مثل ذلك الإخراج. نعم. خرج البيهقي وغيره عن أبي رزين العقيلي أنه قال قلت يا رسول الله كيف يعيد صلى الله عليه وسلم كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه، يعني علامة ذلك، آية ذلك، علامة ذلك في خلقه. نعم. قال أما مررت بوادي قومك جدبا، يعني ما في شيء، جدبا لا زرع فيه، يعني ما يعني جدب ما لما في زرع، ما يعني جدبا لا زرع فيه، يعني لا يعني الله ما بذكركم هالكلام، يعني بريحكم شوية اللي ما تعبنا اللي. فرجل من العلماء المصريين كتب كتاب لا يوجد شيء خلقه الله في هذه الدنيا إلا وهو في كتاب الله. فقرأوا بعض المستشرقين قال ما مضبوط هالكلام. يظهر ركب المصر هذا المستشرق بالبحر بالباخرة وقال هذا، والعالم المصري سمع فيه كمان ركب الباخ بده يركب الباخرة مشان يروح يرد عليه بالذات. فإن المعدين مع بعض التقيا فاتكلموا كل واحد عارف صاحبه، فكل ما ذكر له يعني ينظر له ويتكلم يجيب له آية موجود بالقرآن. بعدين كأنما يعني الرجل أفحم هو أصلع، قال له أهي موجودة بالقرآن؟ قال له نعم، الأرض الخبيثة لا تنبت زرع. الله يرحمه. جدبة فهمت صاحبك؟ فهمت. ايه بس ليش ضحكنا يعني يسأل نفسه ما الذي حدث، لذلك أرسل له ويضحك تبركا وليت مقلبها حلوة. هاي ما سمعناها من غيرك، يضحك تبركا حتى تعرف وين بيجي على الدرس بينسر. والله أحلى من السيرة، أحلى ولا لا؟ بيت الله، فكروا، الله عزمنا لبيته، الله عزمنا لبيته، دعانا لبيتي، شو بدك أحلى من إيه؟ تهدى لالا والله. الله يجعلنا أنا على هالمستوى. ربي شو قال؟ نور على نور في بيوت، نور على نور، هذا في بيوت متعلق بنور، نور على نور في بيوت، وقال عنه الرجال، فالله يجعلنا من هؤلاء الرجال. نعم يلا سيدي. قال أما مرت بوادي قومك جذبا ثم مرت به يهتز قضرا. أيوة. قال نعم. قال فتلك آية الله الصفة. نعم. وقيل وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله على قبورهم فتنشق عنهم القبور ثم تعود إليهم الأرواح. نعم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، يعني مو قوي، كأنه الطل يعني ليس مطرا قويا. شو ربي قال؟ فإن لم يصبها وابل، وابل المطر الغزير، الطل المطر الخفيف، وهذا المطر الخفيف يعني أنفع للزرع من المطر الثقيل، يعني القوي يمشي أما الخفيف تأخذه الأرض. نعم. فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يا أيها الناس فلموا إلى ربكم، يعني يقال يصرخ ملاك أو شيء يعني ينادي به، لذلك يعني كل واحد منا هو ذاك الرجل، ولا ما دخلنا نحن؟ فكر حالك أن طلعت ويعني تخرج على ماذا ومن ماذا وبماذا، فشو مساعي بالدنيا بده يخرج معك، يعني لأنه كان مدفون معك، الذي فعلته في الدنيا كان مدفونا معك. فأهل القرآن يكون محون القرآن، يعني أهل العلم محون العلم، وأهل الفساد كمان معهم هذا، نسأل الله العفو والعافية. بس الواحد يتذكر أنه المنطلق عندما خرج نبت هلموا إلى ربكم، وهذا أكيد أكيد أيها الإخوة أكيد، بقى كلنا نعمل لذلك، يعني كلنا نعمل لذلك إن شاء الله. بس هيك يتذكر الإنسان، ولما بيصلي يتذكر أنه بده يطلع، يعني لما بيصلي أنه أنا يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ صلي صلاة مودع، أي آخر صلاة، شلون بتصلي؟ تكون من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ليش تذكر هذا؟ نعم نعم سيدنا. وقفوهم إنهم المسؤولون وذكر الحديث. نعم. وقد ذكرناه بكماله. وقفوهم إنهم مسؤولون، كمان على الحاشي سيدنا الله يمدنا مدده ويرضى عنه ويحشرنا معه تعالى إن شاء الله. وكان أفضل أهل زمانه، كان أفضل أهل زمانه سيدنا عمر بن عبد العزيز، بقي ليلة كاملة يردد هذه الآية وهو يبكي، لأنه شو وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني ورد أن الذي يحكم الناس مسؤول على كل فرد فيهم، فيأتي مغلول اليدين إيه وقفوهم، بده يسألوه عن كل شيء عن كل أحد، حتى يعني يفك وثاقه. فيبكي، شفتي يعني كيف أجيب؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. الله يرضى عنه. طيلة الليل. نعم. قد ذكرناه بكماله في كتاب التذكرة، الحمد لله. نعم. فدل على البعث والنشور وإلى الله ترجع الأمور. نعم. يلا. قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي التربة الطيبة. نعم، الطيبة تخرج طيب. نعم. والخبيث الذي في تربته حجارة أو شوك، عن الحسن. نعم، البصري يعني الحسن البصري. نعم، أمدنا الله من مدده. وقيل معناه التشبيه، شبه الله تعالى السريع الفهم بالبلد. السريع الفهم. نعم، السريع الفهم بالبلد الطيب. بالبلد الطيب يعني دغري تنبت، يعني تعطي. والبليد بالذي خبث، نسأل الله يعني مو هو يعني خبث لكن لا تنبت أرضه، يعني ما أتت يعني ما جاوبوا عليه. نعم، نسأل الله العافية، الله يكرمنا ويجعلنا طيبين. نعم. قيل هذا مثل قيل عم يقول كله قيل كله قيل. أما التربة الطيبة والخبيث، التربة الذي فيها حجارة أو شوك، هذا المعتمد يعني. وقيل هذا مثل للقلوب. نعم، قلب يقبل بعض الذكرى فعلا، قلب فاسق ينبو عن ذلك. جميل. نعم. قال ابن حسن أيضا ينبو، ماذا أصلا ينبو؟ ينبو يترفع يعني نبع. نعم. وقال قتادة نحن بنقول في العامية ينبو نبع ينبو. نعم. شبه نابع، هذا ليش نابع؟ نعم. نعم. وقال قتادة مثل للمؤمن يعمل محتسبا متطوعا. نعم. والمنافق غير محتسب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجب عظما ثمينا أو مرمادين حسنتين لشهد العشاء. العشاء يعني كان إجع الجامع، لكن أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. لا، نسأل الله العافية. فيذكر الإنسان إذا تساقل مع مين بيكون يعني. نعم. نفد نصب على الحال. نصب أحسن. نصب على الحال. بصير بس نصب. نعم. وهو العسر الممتنع من إعطاء الخير. نعم. وهذا تمثيل. قال نعم. مجاهد يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. نعم. لذلك عندما تعظ وما يتقبل الموعظة يعني من أباها، هذا يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بس يقول والبلد الطيب، تقول بس والبلد الطيب، مو تقول والذي خبث، يعمل لك مشكلة. وإذا كان بيفهم يعني، وهذا من بلاغة الكلام، ما تأتي بكل يعني ما تستشهد فيه، تقول له والبلد والبلد، وشو عم يحكي هذا؟ خلاص عم نحكي اللي فهمه، اللي هو البلد. نعم. وما علي، مو وما علي، وما علي يعني بيقوله إذا لم تفهم البقر شو بدي يساوي له يعني. نعم. قرأ طلحة إلا نكدة، إلا نكدة. إيه طلحة. نعم. حذف الكسرة لثقلها. إيه نكدة. نعم. بس لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. نعم. وقرأ ابن القعقاع نكدا. مين ابن القعقاع؟ شيخ نافع، شيخ نافع، مالي غلطان، شيخ نافع. نافع هو شيخ ورش وقالون. شيخ نافع هو يزيد ابن القعقاع الذي هو أبو جعفر رحمه الله. نعم نعم. فهو مصدر بمعنى ذا نكر. ذا نكر كما قال فإنما هي إقبال وإدبار. إيه نعم، هي ذات إقبال ذات إدبار، على يعني على ماذا تكلم ما بتفري. فإذا هي تقول مسألة ابنك، فإذا هو إقبال وإدبار، شوك رايح جاي يعني. فإذا هو ذو إقبال وذو إدبار، فإذا هي إقبال وإدبار. نعم. وقيل نكد ونكد بمعنى، يعني شو معنى بمعنى؟ تقول بمعنى نبي الخميس كتير بكتوها بمعنى يعني واحد، بمعنى شو معنى شو تقول؟ لا يعني واحد انت جيبه. نعم. كالدنف والدنف. دنف شو دنف؟ يعني مريض. وفي جوابي كيف زيدون؟ قل دنف. يعني كيف زيدون؟ نعم. نعم. كذلك نصرف الآيات، أي كما صرفنا من الآيات وهي الحجج والدلالات في إبطال الشرك، كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس. أيوة. شو معنى نصرف؟ نصرف الآيات. قال صرف الكلام أن يزاد فيه ويحسن. صرف الكلام أن يزاد فيه ويحسن، هذا القاموس، صاحب القاموس قال هذا الكلام. طيب. لقوم يشكرون، وخص الشاكري يعني الحقيقة يعني يعني الآيات لقوم يعني فيهم عقول، لكن الذي يستفيد منه الذي يشكره والذي يقبله والذي يعمل به، ولا كله سمع يعني، لأنه هو المنتفع. وخص الشاكرين ها من بين من سمع السامعين، لأنهم هم الذين انتفعوا بهذا الكلام. ثم قال قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلقاك وأنت راض عنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك، وفرج عن العباد والبلاد، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ذاك العالم المسلم كان هذه الآية والذي قبلت لا يخذ السنة. ذاك العالم المسلم كان هذه الآية والذي قبلت لا يخذ إلا نكذا. لا، وقال له ما سمعت يعني.